من يقرأ فيتحفنا؟ اقرأ. ها، أيوة. ثم المردود، ثم المردود. وموجب الرد إما أن يكون لصحة من إسناد أو طعن في راض على خلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى رد. نعم. الصحة إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف المصنف أو من آخره، أي من سنن بعد الزكاة أو غير ذلك. فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموما وخصوصا للوجه، فمن كان تعريف المعضل بأن سقط منه اثنان فصاعدا يستمع مع بعض صور المعلق، ومن كان تقييد المعلق بأنه من تصنف من مبادئ السند يختلف منه، إذ هو عام من ذلك. من صور المعلق أن يثبت جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها يحذف إلا الصحابية أو إلا التابعية والصحابية معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا بذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعريفا أولا أو لا. والصحيح في هذا التفسير فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فعل ذلك مدلسا قضي به وإلا في تعريفه، وإنما ذكر التعريف في اسم المردود للجهد بحال المحذوف، قد يحكم باستحقه إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من أحدث الكفار جاءت مسألة التعديل على الإبهام، والجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحق في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه للجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حدث لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم فيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. بس نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. أما بعد، فبعد أن انتهى من المقبول عطف عليه قول ثم المردود، يعني بعد المقبول، وقال هنا وموجب الرد إما أن يكون لسقط في يعني سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، فكل الوجوه تجتمع في هذين، إما الطعن وإما السقط والقرائن التي تحف ذلك. طيب، مسألة هنا في الرد هو جمعها في هذين، وهذا كلام صحيح من حيث الاستقراء، يعني مرجعها إما السق وإما الطعن، ثم ذكر شيئا من السقط إما أن يكون مبادئ السند من تصرف مصنف أو من إيش آخره، يعني هل الأمر مقصور على المصنفين في الحذف؟ لا، ذاك هذا يخرج مخرج الغالب، يعني ليس قيدا أن هذا متعلق بالمصنفين فقط، لا، بل كان يحصل من بعض الرواة من يحذف، موجود هذا في الرواة، من كان يصنع ذلك عمدا أحيانا ليفسد على السامعين مثلا، لا يكون أهلا فيفسد عليهم، كما قالوا عن أعمش أحيانا يتبرها عليهم قطعها، فليست المسألة مرتبطة بقضية يعني الحذف بالمصنفين وحدهم، لا، لكنها كثرت على أيديهم، فللغالب ذكر ذلك، هذا واحد. ثم ذكر فقال فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم سواء كان واحد أم أكثر من واحد، يعني يمكن واحد اثنان ثلاث أربع أو كل السند، حذف السند كله تعليق، وحذف بعضه من أوله تعليق، وكان يوجد هذا عند المؤلفين وكان يوجد عند الرواة فيحذفون يتخففون. يعني الآن التابعي إذا حذف السند هو احنا نسميه إرسال، لكن هو ايش؟ تعليق بالنسبة له، بالنسبة لنا إرسال، كوننا قلنا أنه الحذف من أول السند بالنسبة للمصنفين، لكن يصل السند إلى التابعي فصار التعليق من أول. لكن بالنسبة للتابعي نفسه اللي حذف شو هو؟ الإرسال اللي بنسميه احنا إرسال، هو بالنسبة للتابعي شو هو؟ تعليق. واضح؟ بس عشان نربط المسألة ببعضها. أيوة. ثم ذكر قضية التفريق. احنا الآن بدنا نفهم قضية التعليق. والتعليق فلسفة يعني عميقة جدا عند المحدثين، وكثير من الناس لا يفهم التعليق على وجهه مع الاحترام والتقدير. واضح الكلام؟ واضح؟ يعني شو التعليق؟ لما تحذف أنت، كان من قبل يقولون من أرسل، احنا قلنا الإرسال شو هو؟ بالنسبة للتابعي تعليق، حذف يعني. من أرسل فقد ضمن لك، ومن أسند فقد حملك. يعني إذا حذف هو ضمن لك الإسناد إلى من أسنده أظهره. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما يقول لك إيش هذا الحديث مضمون، لكن إن ذكر السند حملك مسؤوليته. هذا بالنسبة لمن؟ لأهل الصناعة. انتبهوا، لأهل الصناعة مين؟ يعني العالم الناقد المدرك لهذا. واضح؟ أيوة. كانوا من قبل يحتجون بالمراسيل حتى جاء الشافعي فبين عواره. الشافعي رجل طبيعته بتتبع بيستقرئ بيستخرج قواعد، هيك عقليته. واضح؟ تكامل المعارف عنده أكثر في أن يظهر القواعد التقعيد. لما الواحد عنده يصير اهتمام بالتقعيد يصير يقعد وين؟ في كل شيء، بالفقه، بالأصول، بالحديث، علوم الحديث، وهكذا. الشافعي من هذه النوعية. فمن جاء لما جاء إلى قضية المرسل تتبع المراسيل، كانت من قبل الشافعي قاعدة إيش؟ من أرسل ضمن لك، ومن أسند فقد حمله، ما بضمن لك، اشتغل أنت. جاء الشافعي فدرس فوجد أن هناك مشكلة ليست كما يقولون. يعني هذه القاعدة السارية وجدها أنها تخرم وتنخرق بأمثلة. ما دام انخرمت معناها ايش؟ فيها اشكال. فنظر فتبع المراسيل، فإذا بها هناك مراسيل صح عن ثقات وأثبات وصحيحة، وهناك مراسيل ضعيفة، وهناك مراسيل لرواة أئمة عن ضعفاء، وليس الساقط صحابيا فقط، الساقط ليس صحابيا. وجد نحن نعرف أنه بالتتبع تابعون يروي بعضهم عن بعض، وجد يعني حديث ستة من التابعين اللي في فضل قول الله عز وجل صنف فيه الخطيب بغدادي جزءا رواية الستة من التابعين، يعني ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض غير الصحابة. وجد قالوا ثمانية، هذا من حيث الوجود، من حيث العقل ما لا نهاية، ممكن كل واحد يروي عن الثاني، صح؟ إذن لو حذف من قبله، هذا في عدد ستة مثلا، حذفنا خمسة مع الصحابة صار محذوف كثير. لك في تعريف التابعي، في تعريف المراسيل، الشافعي ليش نحى منح آخر في التعريف؟ أيوة، فنظر قال هاي القاعدة مخرومة. ليش؟ قال تفضل، هاي الزهري، الزهري إمام ولا في إمام؟ واسع الرواية؟ نعم. نجد يروي عن مثل سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم ضعيف جدا، بل بعض يراه متروكا. فإذا أرسل الزهري فقد يكون مثل هذا، ذلك قالوا إرساله شبه الريح، روح. يعني إيش؟ إنه القاعدة الآن ضبطت ولا انخرمت؟ خربت. إذن رجعنا للتأصيل. فلما جاء شافعي قضية المراسيل قيد بالصحابي بالتابعي الكبير. التابع الكبير إيش؟ معظم رأيت عمن؟ عن الصحابة أو من هو أكبر منه أو مخضرم. لكن التابع الصغير عن إلى أن يصل إلى الكبير إلى الصحابة. أيوة، هذا السبب، واضح؟ إذن السقط كبير في التابعي الصغير، السقط قليل في التابعي الكبير. ثم وجد من يتكلم فيه في التابعين ولا ما وجد؟ وجد. إذن لا يصلح الإبهام هنا أو الحذف، لا بد من الإظهار. ولذلك لما بين عوار المراسيل فقال في هذا كلمته المشهورة: وليس المنقطع بشيء. المنقطع يقصد المرسل، تعبير ما عدا منقطع ابن المسيب، يعني مراسيل ابن المسيب. فعن كل أحاديث المسيب لا، لأنه استقرأها وتتبعها كما تتبع غيرها، فوجد أن مراسيل المسيب ينطبق عليها القول، لأنه إذا حذف يحذف ثقات يعتمد عليهم، مع أنه ترك أربعة أحاديث من أحاديث المسيب والباقي احتج به. شوفوا هذا الكلام ممن؟ من الإمام الشافعي. إذن بين، ولذلك قال إنه بدي احتج به، لا، لازم يكون تعدد مخارج، وأنه إذا سمى يسمي ثقة. تفضل اسأله، اسأله مين سمى؟ سمى لي ثقة قبلنا، سمى غير ثقة ما في عنده مشكلة، يقبل أن يروي عن غيره. زي ما قال في باب التدليس، في باب التدليس من كان لا يدلس إلا عن ثقة، قبله تدليس ولا ما قبله؟ قبله. وفي باب الإرسال كذلك، واضح؟ إذا الباب واحد لأنه انقطاع. هذه الفكرة جاءت في قضية التعليق، ننقلها الآن من الطبقة المتقدمة في المراسيل إلى كل تعليق، ترى إلى تعليق المصنفين. شو بقول هنا؟ قول إنه في التعليق جاب صور معروف، بعضه أوله اثنين ثلاث أربعة، قد يحذف أكثر إلى غير ذلك. طيب، ثم ذكر أنه هذا التعليق مردود. ليش؟ ما عندي سند حذف حال المحذوف، جهل بحال المحذوف. طيب، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن ما يجيء سمى من وجه آخر، يعني عرفناه أنه ثقة، ماشي. فإن قال جميع من أحدث أو أحذفه ثقة، الثقات جاءت أسأل التعديل على الإبهام، هل التعديل على الإبهام مقبول؟ يعني لما تكلموا فيها وتصرفوا كثيرا قالوا تقبل عند المقلد، يعني من يقلد الإمام في قوله، كان يقول أخبرني الثقة، أخبرني ثقات، أو كل شيوخي ثقات، شو صار؟ تعديل على الإبهام. إذا أنت تقبله قابل قوله تحتج به، ما بتقبله لأنه ممكن يكون عندك ثقة وليس عند غيرك ثقة، إذا لابد أن أعرفه. وهذه المسألة لازم نفهمها، مهمة جدا. إذا كان التعديل على الإبهام العلماء ما اتفقوا ولا قبلوه، واضح؟ يختلف فيه. هل نقبل الإجمال في التوثيق والتعديل؟ من أقوى أكثر قوة أن يقول أخبرني الثقة، ولا يقول أخبر ولا كل شيوخ ثقات؟ أخبرني الثقة في الرواية المعينة، صح؟ ومع ذلك ما قبلوش، فكم يقول كل شيوخ ثقات؟ يعني خلاص أنا إذا واحد ما بروي إلا عن ثقة أقل رتبة، صح؟ كيف لما نيجي إلى ما هو أشد من ذلك، وهو يعني طبعا العلماء يعني عدم سبق الجرح، نظرية ابن حبان مع غيره. ابن حبان طبعا له نظرية ثانية الجرح قديم نتكلم عنها. كيف نأتي إلى التوثيق الضمني؟ كل شيخ ثقات ضمني، صح؟ يعني كأن يكون التوثيق الضمني يعني روايات مثلا رواة الموطأ توثيق ضمني، ماشي، كما قال مالك لما سئل عن رجل أهو في كتبي، أنا ما أحدث إلا عن ثقة، إذن هذا توثيق، ماشي، بس مالك تحرى. لكن أقول أنا ابن عدي استقبل الكلام في الرواة، فمن لم يذكره بقي عليه العدالة، مزبط، سيفوته كثيرون، صح؟ لذلك توسيع في هذا الباب صعب. إذا كان التعديل على إبهام في الرواية الواحدة تكلموا فيها، فما بالك بفتح الباب مش بس لشيوخ معينين، هناك عدد من الرواة يقول أنه لا يحدث إلا عن ثقة، ولا واحد منهم سلم من التحديث عن من يقال بأنه إيش؟ ضعيف. يعني وجد بين هؤلاء الثقات أو وجد في قوله ما يتعقب به عليه بأن وجد بعض من يروي عنه إيش؟ ضعيف. إذن هذا يجعلني فعلا أقبل هذه القاعدة على إطلاقها، واضح؟ ولذلك توسع في هذا الباب من قبل العلماء ما قبلوا فيه هذا التوسع. طيب نيجي للتعليق الآن. لما نيجي إلى التعليق، الأصل في التعليق أن ما حذف شو يكون؟ مضمون، وما ذكر غير مضمون. تيجي قضية اللي هي اللي قالها ابن الصلاح، انه اذا كان هناك في كتاب التزمت يعني فيه الصحة ننظر الى التعليق نظرة اخرى. اولا هذا الكلام جيد، ماشي، لكن قصره على كتاب التزمت فيه الصحة فيه إشكال. مفهوم؟ مفهوم كلامي؟ يعني هل قضية التعليق اللي بصيغة الجزم أو بصيغة تمريض خاصة اللي ننظر في المعلقات في الصحيحين اللي بصيغة الجزم على أنها إيش؟ صحيحة إلى من أظهروا أو إلى من علقوا عنهم؟ هل هذه خاصة بالبخاري مثلا ومسلم؟ معلقات مسلم قليلة لكن البخاري كثيرة. هي خاصة بالبخاري لأنه كتاب التزم صاحبه الصحة فنلحق هذه على الأصل؟ هنا الإشكال. ظن أن هذا الأمر خاص بهذا، هنا إشكال، واضح؟ يعني سواء كان كلام للصلاح أم كان كلام الحجر في النكت، أو لما يقول هون يشير إلى النكت ما يدل على النكت قبل النزهة. أيوة الصحيح إذا كان مصنف عالم بالصنعة فهو والبخاري إيش سواء، يعني ليست القضية مختصة بالبخاري، لأنك الآن تقرأ كل اللي بيتكلم عن التعليق وين خصه يظنون أنها إيش خاصة بالبخاري أو مسلم، للأسف هذا الكلام غلط. يعني كويس أن هذا البخاري مسلم ماشي، بس غير البخاري مسلم مثلهم أيا عوام ولا العلماء، العلماء واضح. يعني إذا الترمذي علق بصيغة الجزم شو بكون هو والبخاري سواء، إذا الشافعي علق شو بكون، الإمام أحمد علق شو بكون. يعني هل الإمام أحمد يستجيز أن يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون صحيحا؟ لا. هل الشافعي يستجيز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون ثابتا؟ لا. هل وهكذا بالنسبة للأئمة، واضح؟ يعني ليست المسألة، طبعا قد يقول لي قائل عصرنا، لا عصرنا خارج التغطية، عصرنا خارج ايش تغطية، ليش؟ لأن هذه المسائل أصلا مش واضحة، أصلا مش واضحة. ولذلك تجد بعضهم يأتي فيحذف بعض الإسناد في كتب يختصرها، مش في كتب اختصرت، على أي أساس بيختصر؟ أنا بالنسبة لي ما رأيت واحدا ممن اختصر كتبا من المعاصرين، طبعا غير البخاري مسلم، خلينا البخاري مسلم لأن البخاري مسلم من الأصل سلمانات، يعني غيرها فسلم ولا واحد. لكن لما جاء البيهقي الإمام الذهبي يختصر سنن البيهقي مدحه العلماء لأنه إيش دقق فيه وأجاد في هذه القضية، سبب هذه ترى مش غيرها، بعض الناس يظن لغيرها، هم الحقيقة غطوا غير دقق إنه عند الاختصار بنتبه لو إيش إلى إظهار ما كان فيه إيش مشكلة. مثال توسات كثير ها أحذف، شوفوا واحد مثل الإمام بن دقيق العيد، إمام صاحب صنعاء، ابن دقيق العيد العمال في العلل، صنف كتاب في حد الأحكام سماه الإلمام، عليه مؤاخذات ماشي، لكن هذه القضية بالذات انتبه لها جدا. هو ومن اختصر كتابه مثل ابن ناصر الدين كتاب محرر، في بعض الأحاديث للأسف حتى المحقق مش مدرك شو المراد، المحقق إيش شايتيته، فمرات تلاقيه إنه جايب هو عادة بيحذف الأسانيد ولا مشترط صحة طبعا، وإن كان انتقى في بعض الأحاديث يذكر جزءا من الإسناد. ليش؟ مثال في حديث ذكر رواية فيها سماك عن عكرمة عن، لأن الكلام العلماء لهم كلام في اضطراب رواية سماك عن عكرمة، فما حذف، حذف اللي قبل مضمون، لكن أظهر قال ترانا يعني سماك عن عكرمة دبروا حالكم اعرفوا أنه فيها مشكلة، فما حذفه مع أنه مختصر. طب ليش هنا ذكرته؟ لأنه فاهم مفهوم. يعني زي ما سوى البخاري مثلا وقال طاووس عن معاذ ائتوني بخميص أو لبيس، إلى الطاووس صحيح، لكن طاووس عن معاذ مختلف، هل سمع منه أو لم يسمع؟ وهي في البخاري، إذا أظهره دبروا حالكم. فهمنا؟ ابن دقيق كذلك مثلا من الأئمة المميزين في التخريج إلى اليوم، مين؟ الزيلعي. الزيلعي سواء كان في نص الرأي أم خاصة في الإسعاف أكثر، أظهر في الإسعاف في تخريج، في تخريج عبد الكشاف أحيانا يحذف قسما من الإسناد. شو معنى ما حذفه؟ إيش؟ مضمون. بعض الناس بيجيب نفسه يسترجع السند ويدرسه، هو اختصر عليك الطريق. طبعا مش كل العلماء زيه، همين أصحاب الملكات، واضح؟ ليش؟ لأن بعض العلماء يعني قضايا، يعني هاي مسألة شابكة. فالآن لما أنت تقطع السند، من أين تقطعه؟ من موضع معرفتك بالثبوت إلى من قطعت السند إليه. إذا من قبله لا تقدر تقطعه؟ لا. تفرجوا على المعاصرين مختصراتهم وتهذيباتهم، يكفي هذا بس. تعجبون يعني بعضهم ممكن يقطع، يدرس سند ويقطع من شيء ما بتدري ما السبب، والحديث كله مركب سند أصلا، موضوع حديث في النهاية موضوع، وهو بدرس على أنه سنده جيد. ما شاء الله سنده جيد في اللي أظهر، هذا اللي أظهرته أنت أصلا لا يصح السند إليه، كيف أظهرته؟ إذن ما للمسألة واضحة عنده؟ لا، بس تسويد صفحات. ما أذكر أمثلة، ستجدون أيام وأنتم تقرؤون مثل هذا يكفي. الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. طبعا هذا كبيرا أو صغيرا، هذا اللي هو اللي عند المتأخرين من استقرار الصلاح. ومرسل يعني بالنسبة لمرسل صورته الشافعي شو بيقول؟ خصه التابعي الكبير. ليش؟ قال التابع الصغير معضلات، هاي مش بس مرسلات، معضلات. ليش؟ لكثرة الساقط في السند، هذا السبب. لكن استقر الاصطلاح على عند العلماء على أن يكون ما رفعه التابعي، صغير كبير يجمعه المرسل حتى نريح رأسنا. لكن نظافة السند وعدمها هذه مسألة أخرى لم يربطوها بالتعريف، واضح؟ إيه هات. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المخلوق لا شك، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. نعم، لأنه يعني مثلا تعريف البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط، لو كانت المسألة سقوط صحابي وصح السند إلى التابع صار الحديث إيش؟ صحيحا. المسألة ليست كذلك، ليست كذلك، وإنما أن يقول التابعي قال رسول الله، أي وجد، قلنا إيش؟ ستة ثمانية ممكن، يعني وجد أربعة من الصحابة يروي عن بعض، ستة وسبعة وثمانية. إذن لو قلنا ثمانية ستة 14، آخر واحد ذكر قديش حذف؟ 13 قبله، صح؟ قسم منهم نصفه من التابعين، فيهم كلام ولا كلهم موثقون؟ فيهم كلام. إذن الوسائط كثيرة، ما تكثر الوسائط تكثر طعون والاحتمالات، الاحتمالات أو طعون. نعم هات. وعلى الثاني يحتمل أن يكون، يصير يحتمل أحسن ترى من يحتمل، يحتمل أن يكون إيش؟ يحتمل أن يكون ثقة. نعم، وإن كان الغالب ثقات، لكن موجود ضعفاء، نعم، وقليل، موجود متروكون، نعم، هات. وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل هو أن يكون حمل عن صحابي. نعم. أن يكون حمل عن تابعي. عن تابعي آخر. نعم. وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. نعم. حديث إنما الأعمال مين بروي؟ ثلاثة من التابعين. يحيى عن محمد إبراهيم عن علقمة كلهم ثلاثة تابعون. ها؟ وهكذا. نعم. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. التجويز العقلي أمر آخر. يعني لما وجدنا بالتتبع ستة أو ثمانية. لكن عقلا كل التابعين. إلى أن يحفظ الفصل. كل واحد يربع عن الثاني لأن يصل إلى الأخير. صح؟ الأخير قال حذف كم؟ البقية. تابعون كل واحد يروي عن الثاني. ممكن عقلا كل واحد ينقل إلى أن ترجع إلى فلان وإذا به. طبعا الأمر في النقل كل ما بتتعدد الوسائط شو بصير في المسألة؟ في إشكال، خاصة إذا كان النقل شفهيا. تعرف قصة اللي طابور واحد بلغ قال له اللي قدامك كذا، وصلت الأول مختلفة تماما، وإن كان في الرواية الأمر يعني ليس هكذا، لكن الاحتمالات قائمة، احتمالات قائمة، اختلال ممكن. طيب أيوة. وأما بالاستقراء فإذا ستة أو سبعة. نعم ستة، وهذا صنف فيه الخطيب كتاب مطبوع، حديث الستة من التابعين بفضل قول الله مطبوع الكتاب. ليش؟ احتاج أن يصنف فيه لإظهاره. ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض موجود، أو سبعة وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. بعضهم قال لا بصل ثمانية ماشي، وفي الصحابة كذلك يعني. أيوة هات. فنعرف من عادة التابعين أنه لا يسلم إلا على الثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد القولين أحسن. أيوة يعني إذا كان لا يرسل إلا عن ثقة شو صار؟ توقع يعني احتمال كما قلنا من قبل. نعم أيوة. يعني لكن هو يعني من حيث الصفات بس صير. مثالين بما هو قول المالكيين والكوفيين يقبلوا مطلقا. المالكية والحنفية يقبلوه لأنه مالك يقبل المراسل، والحنفية أشد أوسع. الحنفية أوسع يعني يقبلوا أهل قرون الثلاث أو الطبقات الثلاث. أبو حنيفة يرى قرون مقصود بالقرون الثلاث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شو معنى صحابة تابعين؟ سبعة تابعين. أما لو تقول قرون الثلاث رسمية لا دخل كل ما يقصد. نعم. وأبو حنيفة كان في وسط الثاني يعني توفي. هذا المقصود. هات. قال الشافعي يقبل ان يعتبر بمجيئه من وجه الاخر يباين الطريقه الاولى. حتى لا نعرف انه منها طريق الاخر، هذا حجازي هذا كوفي شامي كذا، ليس من عشان نعرف ليش. لان التباين مع الالتقاء بالمعنى بالنص شو معناه؟ مستندين الى نقل صحيح. يعني لأنه ناحية النقل مش غير القضية العقلية، العقلية يمكن تواطأ العقول، لكن أن يتواطأ نقل مع نقل من ذلك إيش صدق؟ يدل على صدق الناقل. إيش جمع هذا مع بعده عن هذا؟ إلا أنهم ينقلون شيئا واقعا وحقيقة. عرفت؟ هذا التباين. إذا من غير الطريق الأول هات اللي هو احنا الان زي ما نبحث في المتابعات طرق اخرى. هات. مسندا او مسندا مسندا او لأنه قد يكون يأتي مسندا فيكون الذي أرسل استروح أو عنده طريقة لا يحب أن يسند، أو مرسلا، يعني ما اشترط يكون مسند، يكفي إن كان مسندا أو كان إيش مرسلا، لأنه ما دام طريق آخر هات. يرجح ثم يكون المحفوظ ثقتك في نفس الأمر. أيوة في الواقع، في نفس الأمر يعني في الواقع. أيوة. ونقل أبو بكر الرازي نحو وأبو الوليد. طبعا له شروط ثانية ذكرت لقضية تكون عليه الفتوى، يعني أكثر الفتوى عليه أو في يعني هذا ليش؟ لأنه مدام أكثر الفتوى عليه معنى ذلك استندوا إلى نص ويكون هذا. هات. الحنفية وأبو الوليد البازي من المالكية أن الراوي إذا كان يفسد على الثقة وغيرهم لا يقبل مرسله هذا لتأخرهم، هذا تأثر بمذهب مين؟ محدثين الشافعي، وإلا مذهب المذهب قبول، لكن الشافعي هو الذي بين عوار هذا الأمر فلذلك تركوا هذا القبول. يعني السبب أنه يعني أبو الوليد تأخر تعرفوا القرن الخامس والرازي اللي هو قريب منه يعني بس قبله بحوالي 40 سنة أو شيء من هذا، فهذا تأثر، تتأثر المذاهب بعضها ببعض لأنه نتيجة الاحتكاك، وقد يكون قولا اجتهاديا ومن هنا نص عليه. يعني الرازي أبو بكر صاحب الفصول والباجي اللي له كتاب ايش كتاب الباجي اللهم صل على محمد لا غير صح شرح له المنطقة، لكن لا هو في الأصول له كتاب اللي حققه عبد المجيد تركي لا إله إلا الله. بدي أقرأ يعني بتخيل بس مش جاي خلاص. ها لا الإشارات هذا المختصر، لا لا لا لا الإشارات هذا مختصر، لا لا له كتاب ثاني. أيوة أحكام الفصول، في أحكام الأصول. أيوة خلاص يعني أنا لأن هذا وهذا يعني طلع عليه السنين يعني ما يعني والتخصص الأصلي أصول عرفت، والفقه المتفقه أصول فقه، فلذلك مكتبة الأصولية يعني الحمد لله. وأنا راجع له كثيرا يعني ولو ثالث كتاب الحدود في الأصول يعني التعريفات، هذا كتاب ثالث اللي حققه أستاذنا نزيه حماد، ثلاث كتب هذه. وله في الحجاج أيضا أصولي يعني اللي هو ترتيب الحجاج ترتيب الحجاج في الجدل الأصولي، في الجدل الأصولي له ترتيب الحجاج، هي كتب الباجي رحمه الله. خلاص شاف ترتيب الحجاج وكتاب قيم جدا، كل هذه مطبوعة على كل كلها مطبوعة يعني مسحق شيرازي له المعونة وهو ترتيب الحجاج، الجويني الكافية وهي أوسع منهما جميعا، والخطيب باب من ضمن الفقه المتفقه في الجدل، معظم مرجع إلى المعونة هكذا. طيب إذن فالشافعي رحمه الله إيش عمل؟ يعني بيّن أنه متى أحتج به؟ إذا كان تعدد المخرج، تعدد المخرج يدل على ثبوت، لأنه في نفس الأمر يدل على أنه له مستند صحيح، لكن إذا لم يتعدد المخرج لا يحتج به. ولذلك تجد الشافعي في كتاب الأم وعنده المراسيل كثيرة بالمئات، تحتاج إلى رسالة علمية لدراستها. لا، منهجه في تخريج المرسل أمر صعب جدا. كتبت بعض الرسائل لكن ليست على ما تكشف مراده، لأن المراسيل عنده رتب ومراتب، رتب ومراتب، وله طريقة فيها. أحيانا يعل المسند بالمرسل، أحيانا العكس، وهكذا. هذه طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يظل عندنا القسم الثالث من أقسام سقط من الإسناد. سقط من الإسناد يعني نشوف هذا إن شاء الله نكمله فيما بعد. بدك تستمر ونستمر؟ لا أنا ما عندي مشكلة، استمروا شوي. ها ها زيد. القسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان الإسناد متصاعدا مع التوالي فهو الموضع يوضل، وإلا إن كان السقط الاثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذلك إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن مشترط عليه التوالي. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل قلم لكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه في قلم. أيوة. هات. يقول خفيا فلا إلا الأئمة الصدق يطيعون على طرق الحديث وعدد الأسامي. الأول وهو الواضح يدرك بعدم الفراق بين الراوي وسيده لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يستمع وليست له منه إزازة ولا مزاج. ومن ثم احتيج إلى ثم ثم بل هذه من الأخطاء التداولية. ثم حرف عطف، ثم ظرفية. نعم. ومن ثم احتيج إلى التأليف لتضمنه تحريع مواليد الرواة وفياتهم وألقاط طلبهم والصحيح. قد اصطبح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر التاريخ كذب طبعا. طبعا إذا قال لما استعملنا الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، وين لقيته كذا في أي بلد كذا، ثم دخلهاش وضبط الرحلة. لذلك بعضهم حتى يعني في التراجم بيفتضح بعدم المعرفة. الآن ليش سمينا معضل؟ عن أي سند؟ سواء قلنا سند عندي هاي لا أي سند، لما بحلف واحد إلي طريق المعرفة من مين؟ يعني دائما طريق المعرفة هذا الوصل من تلاميذ ومن شيوخ، صح؟ أنا مثلا أعرف أنه هذا روى عنه 20 عند هذا الراوي، يعني يجتمع مثلا لو قلنا بخاري أو ترمذي من شيوخ، حصلنا شيوخ ترمذي أو البخاري عندنا 20 شيخا، ايش يلتقون بمن؟ هذا الشيخ، شيخ الشيخ. إذا قد صار عندنا هون 20 اجتماع، صح؟ مثال بدي أنظر الروايات كذا كذا، فوجدت إنه أنسب رواية أقربها منه كذا، سر محصور العدد. يقول البخاري كم راوي عنده شيوخ؟ فوق 1000 مثلا، في الصحيح قريب من 320. طيب من 320 الآن حصر بس ب20 ممن رووا عن شيخ الشيخ. أشوف هذه الرواية مين رواها من تلاميذ هذا عنه، مثلا 10 حصلت وين؟ في 10 مثلا، وهكذا. إذا طريقي إلى معرفة أي راوي تلاميذ والشيوخ ظل حصر، كان أعرف المحذوف سواء كان مبهما لو قلت عن رجل أو قلت عن ثقة أو قلت أي شيء أو ما قلت، بالحسب الأمر يعني بعرف أنه هذول الشيوخ هذول 10 أو 20 إيش أحوالهم، ممكن كلهم ثقات ثم أنا أجزة، ممكن فيهم اثنان ضعفاء وبعد البخاري ما يروي عن هؤلاء ضعفاء، إذن مسألة صارت ميسورة. لكن لما كان طريقي إلى معرفة هذا هذا وهذا وابتدنا على ابن هذا، شو صار الطريق؟ صعب جدا. ليش؟ لأنه أنا مش قادر أعرف يعني اللي كان عين لي هذا راح، صار الأمر إيش؟ متعب جدا لأعرف. لما بعدت والاحتمالات إيش؟ تضاعفت، فأنا ما أقدر أعرف هذا عما الرمى لألتقي بهذا. واضح؟ وذلك في المعضل غالبا لا يكشف إلا ورود الحديث بطريق آخر مش بطريق الاحتمال. واضح؟ لكن ليش بقولوا من أعضله بمعنى أعياه أتعب؟ وأنا وسيلتي لمعرفته راحت، صار الآن لو الاحتمالات هنا 20 صار الاحتمالات هنا كم؟ لا ندري كم هي. واضح؟ وضعت ليش المعضل هذا. والثاني تعب اللي بيحصل شديد الآن، أي شيء حلقة واحدة ذاهبة ستوصلها أو تتارك فيها، يعني التسديد من الجهة الثانية سهل، لكن لما يصير إلى هنا كم أحتاج إلى تسديد؟ صعب حلقتين بعاد. قديش بدي يعني في الحياة العادية العملية لما بدي مثلا لو كانت حلقة واحدة أي شيء يسدد تمشي مر، لكن حلقتين بدك شيء قوي جدا ليسدد موضع حلقتين. واضح؟ لذلك في باب متابعة الشواهد ليش أمر المراسيل أقوى وأسهل من غيره؟ لأنه الجهة فوق نظيفة غالبا والرواية تكون غالبا موجودة، لكن لما تبعد في المعضلات يندر أن تجدها، ولذا يصعب أن تقوى. واضح؟ ليش سمينا معضل؟ يعني يتعبك في البحث، يتعبك في تسديد الضعف، يتعبك في كل شيء، فذلك سميناه يعني وذلك المعنى اللغوي ظاهر فيه. واضح؟ وضعت الفكرة؟ أي شو بقول هنا؟ بيقول أيضا قول إذا كان في موضعين ليس موضع واحد سميه منقطع، لأنه ليس لوع يعني سميه منقطع، لأنه صار إذا كان في أول إسناد سميه معلق، في آخره مرسل، فيه خفاء أو تدليس هو نوع المقطع نسميه مدلس. طب الآن قطع في موضعين شو نسميه؟ منقطع، مع أنه الأصل كانوا يسموا المرسل منقطع بس وقته لأن صار له اسم خاص لقب خاص، ولذلك ما لا يصلح له لقب خاص اسمه منقطع، وإلا فكل هذه منقطع، المعضل والمرسل والمعلق والمدلس والمرسل الخفي، فيه كلها من أنواع المنقطع. وبلاش سوينا هذا فيه قلنا عنه منقطع لأنه في موضع أو أكثر، لا هو في الأول ولو في الأخير، إذن أخذ لقبا جديدا مع أنه يشترك مع غيره. طيب ثم قال هنا إذا كان يعني قد يكون هناك، ثم أن السقط من الإسناد قد يكون واضح أن يحصل اشتراك في معرفته، الأمر سهل إذا كان يسيرا، لكن فكون الرأي مثلا لم يعاصر من روى عنه ماشي، لكن إذا حلف الراوي من لم يعاصر ويدرك المعاصرة حلف وروى عن من بعده إيش يسمى؟ هل يسمى مدلس؟ لا. واضح؟ ليش؟ لأن التدليس فيه إمكان اللقاء، لكن سموه التسوية. يعني مثلا كان الإمام مالك يحذف عكرمة للمذهب، وبروي الرواية عن شيوخه عن ابن عباس، معلوم أنه في واحد في الوسط لم يدركه شيوخه من لساقط عكرمة، فقالوا إيش هذا؟ إيش يسمى؟ تسوية، ولو يسمى تدليسا. واضح؟ ليش؟ لظهور الانقطاع، لظهور الانقطاع، معروف أن في واحد رايح ندور عليه، واضح؟ فيسمى تسوية ولو يسمى تدليسا، يسموه تسوية. لا لا لا لا، هو هذا المصطلح في خربطة المعاصرون مع الاحترام يفهمونه فهما بيقولوا، بس هذا غير صحيح. ذاك مالك قالوا بعضهم يظن قول الأئمة السابقين في بعض الرواح يرسل ويسوي، يرسل ويسوي، بظنه يسوي إيش؟ تدليس تسوي. لا، يرسل ويسوي غير ويرسل ويدلس. يرسل ويسوي يعني انه بيحذف الرواح مش عاجبين، وقد يكونوا ثقات، لكن غير يرسل ويدلس. ده بقول مثلا فلان يدلس تدليس تسوي، واضح؟ فيدلس تدليس تسوي غير ويسوي. هاي ترى من دقائق العلم، شكرا. يعني لما يقول يرسل ويسوي، الآن لما حذفنا هذا مثلا ماشي، إذا حذفنا هذا الراوي روى الرواية عن من؟ من بعد. هذا وهذا لا يمكن يلتقوا، إذا شو سوى؟ سوى الحديث قطاع، واضح؟ وتسوية. لكن لو هذا يمكن أن يلتقي بهذا وحذف هذا تدليس تسوية. ايوه، عدم الامكان تسويه، مع الامكان شو؟ عدم الامكان شو؟ مناظره مثلا، واضح؟ لانه يعرف النقاط انه لا يمكن هذا يلتقي بهذا، شو معناه؟ في واحد فيبعدوا عنه. بينما تدليس التسويه بيحذف ضعيف مثلا او بين ثقتين يمكن التقاؤها. طيب إذا حذف بين من لا يمكن التقاؤهما فيسمى تسوية من غير وصف التدليس. ليش؟ لأن النقاد يعرف أن هذا في واحد، لكن في تدليس التسوية هذا يمكن أن يلتقي بهذا. إذا حذف واحد غير الناقد ما بدري، وقد يستمشي على الناقد. يعني الحديث اللي تجيبه وسيأتي في باب التدليس هون، انه كيف بعض الاحاديث لا ينكشف، لا يصير فيها تدليس شيوخ مع تدليس تسوية تروح القضية مع امكان اللقاء، واضح؟ اما التسوية فلا، تسوية من غير تدليس. وذلك فرق بين من يقولون عنه يرسل ويسوي وبين من يقول يرسل ويدلس. أنه كثير من الناس بيظن يرسل ويسوي إيش؟ تدليس التسوية. لا، العلماء عندهم دقة بالوصف، مفهوم؟ ولذلك ما كان يفعله مالك مش تدليس، شو زم تسوية من غير تدليس، خلينا يفعله البخاري، واضح؟ هذا هو، واضح؟ طيب الآن هنا نقول أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. نعم، بعضها في غاية الدقة والصعوبة. واضح؟ طيب، فالأول يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، كونه لم يدرك عصره، عارفين أنه في واحد في الوسط، أو أدركه لكن لج لم يجتمع، يعني هذا في بلد وهذا في بلد وهذا ما خرج من بلده مثلا، هذا ما رحل إلا تلك البلد، كيف وصلت الرواية؟ يعني معناه في واحد في الوسط، لكن قال وليست له منه إجازة، ولا وجادة لأضعف أنواع وجادة أو ملهوش إجازة. مثلا قد يكون واحد في بلد الثاني في بلد ولم يرحلا وبينهما اتصال، كان يكون يكتب له كتابة، له إيش؟ نوع من التحمل ولا مش نوع؟ نوع، فيكتب له. يتجد مثلا ابن حزم أحيانا يقول أخبرني فلان فيما كتب لي، شو معناه؟ كتب له برواية ووصلها، إذن عنده اتصال، صحيح ما رحل لكن وصلت الرواية بإيش؟ طريق من طرق تحمل، حتى لو كان أدنى طرق التحمل وهو الوجادة. طبعا الوجادة هل صح سنده أو لا؟ لكن عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي، يعني معناه ما تملوش فيه رواية إلا الوجادة، بس طريق يلا على أدنى. أيوة. ثم قال ومن ثم احتج إلى تاريخ كل ولاد والوفيات والولادة، لم يقول فلان ولد كذا، فلان توفي كذا، هذا لما توفي فلان كان عمره 6 سنوات، وهذا البلد هذا البلد، يمكن يلتقوا؟ لا، ولا في القصة أنه حمل أبوه إليه ولا روى عنه ولا له به كذا، ما أدركه إدراكا يحصل به التحمل. واضح؟ ذلك قال كثير من الرواة افتضحوا بسبب تاريخ، يقول حدثنا فلان مثال إيه؟ طب انت كنت في كذا في تلك السنة، كان في كذا، شو صير يظهر ايش؟ كذب. يظهر الكذب، وهذا أمر مهم جدا عند العلماء، ولذلك ضبط الرحلات ليش؟ لهذا، للتحقق من قضية اتصال عدم السماع وعدمه. لذلك بعض الرواة وأنا جمعت فيهم جمع جيد إيش؟ تجده ينص على أنه سمع مثلا في مكان كذا، هذا الراوي كان قد رحل إلى بلد الفلاني، والشيخ هذا أيضا ذاك الوقت كان في البلد، وإذا يقول سمعنا على باب فلان، المجتمع حلوية وين؟ عند باب فلان أو عند فلان، خلاص واضح. وفعلا هو له رحلة، لذلك ليش ضبطوا الرحلات، ضبطوا الوفيات، ضبطوا الولادات، ضبطوا البلدان اللي دخلوا فيها، كان يقول واحد هذا كذا بلد يعني مثلا أذكر أنا حلوان، واحد من المحققين في أحد كتاب الخطيب البغدادي يقول له شيخ الحلواني، فراح ترجم للبلد اللي في مصر، والخطيب لم يدخل مصر، وإنما حلوان محله وين؟ العراق هما. ولذلك هذا احتاج إلى معرفة المتفق والمفترق. يقول صنف فيه وهو معتني بمعجم البلدان، فصنف المتفق اللي هو المفترق صقعا والمتفق لفظا، يعني بلدان بيتفقوا بالاسم لكن اختلاف البقع. لذلك لما يقولوا فلان الصنعاني يقول فلان طب ما دخل، قال لا هي صنعاء دمشق وليست اليمن. وهكذا كثير من البلدان تتفق ايش في اسماء تتشابه وتختلف المواقع، واضح؟ تختلف المواقع. إذن فاحتاج يعني كتاب ياقوت مجلد ها في المتفق مفترق يعني في البلدان، في الأسماء اتفقت لكن البلدان اختلفت وقد جمعه يعني أراحك لكي تعرف أن هذا غير هذا، لنعرف كيف نتصرف مع هذا. كل هذا لأجل الاحتياط ومعرفة السماء. نعم. ثم القسم الثاني ولا خلاص سبحانك الله، زي ما قال الزهري إذا طال مجلس العلم كان الشيطان فيه نصيب. بها نحيا.